لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقير: فظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع أذنه فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله ولم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. كذلك ويحضر أن يؤمن في المشي قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو فإن أذن الإمام كنت أنت نائبا له، وإذا لم يأذن وصليت بدون إذن فهل تصح الصلاة؟ في إنها لا تصح، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق، وقيل تصح مع التحريم، وإن كان تأخر عن المعتاد فيراسل إذا لم يكن في مراسلته مشقة. فإن لم يحضر لا مانع من الصلاة، أو يمكن مراسلته ولكن لا يكره لو صلى غيره بدلا لا مانع، هذا محصل هذا. فمعنى ويحرم أن يؤمن في مسجد قبل إمامه الراتب، مثلا مسجدنا هذا إمامه معروف، لما اجتمعه الجماعة ولا صيد جيت أنت تكلم تصلي ما نشوش حرام بدون إذنه ما نشوش، لكن أخطأ تصلي منه، هل الصلاة تصح؟ لا تصح، لأنك افتيت على الإمام الراتب وهذا بمنزلة بيته، ما يجي لك اسمعوا الجماعة بدون كنت تصلي بدون إذن من الإمام هذا حرام عليك. فلو صليت بدون إذن ففي صلاتنا وصلاتك الخلاف، فالمقدم أنها لا تصح. وصاحب الرعاية وابن عبد القوي يقول من تصح مع هذه المسألة. المسألة الثانية الإمام لا ما عنده مانع ما يكره، مثلا تقدمت وصليت من هنا والإمام ما عنده مانع هذا لا بأس، ما دام ما عنده مانع الحق له الصلاة صحيحة. المسألة الثالثة الإمام تأخر عن المعتاد ضروا بعد الشرج إن كان هبي إن كان قريب ولا في مشقة، فإن كان بعيد وفي إرشاد عباد شخص للمشقة وتأخر عن المعتاد بطل حق مصلوك، لأنه تأخر أكثر من اللازم، وما دام أن تأخر وتأذر علينا مراسلته أو غلب الظن أن لا يجي فلا مانع رضي أو سخط. أما إذا ظننا أنه يجي فلا لابد نتأخر، أو ظن أن لا يكره لا مانع، كما فعل أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف فإنهم صلوا حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه لا يكره ذلك. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء وقت نهي ولم يقصد الإعادة. ومن صلى الفرض وأقيمت الصلاة في المسجد يسن له أن يعيد إذا كان في المسجد أو جاء في المسجد ولو في وقت نهي بشرط أن لا يقصد الإعادة. المعنى صليت في مسجدكم وجئتنا مثلا ونحن نصلي العشاء لا بس صلي، لأن الوقت هو وقت نافلة بشرط أنك ما جئت لقصد الإعادة، إنما جئت لغرض. وسواء أقيمت الصلاة وأنت في المسجد أو بعد ركعة. المسألة الثانية في وقت ما يجي من العصر، نصلي العصر هنا، وأن جئت دول لك إنسان، دول لك شخص خلي معه، إن جئت ولم تقم الصلاة لا مانع صلي معه، لأنك جئت لا لقصد الإعادة بل دول إنسان. وإن كنا قد أقيمت الصلاة والوقت وقت مائي لا تصلي، هذا حرف الكلام، فإنك لا تصلي لحد إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، وبشرط أن لا يكون وقت مائي. نعم نعم. ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. نعم إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلى وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. كذلك إن المغرب فلا تصليها، كما لو صليت المغرب في مسجد كم جيتنا هنا فلا تصلي معنا، حتى ولو صليتها منفردا، معللين بأن المغرب وتر النهار ثلاث ركعات، والتطوع لا يكون وترا، لكن الرواية الثانية عن أحمد يصلي ولو كان وترا، ما دام أن العموم الحديث إذا أقيمت الصلاة وأنت بالمسجد فصلي معها فإنها لك نافلة. وليس بالحديث استثناء للمغرب ولا غيره، بل قال إذا أقيمت الصلاة والمغرب هي من جملة الصلاة، هذا هو الرواية الثانية عن أحمد. أما المذهب لا. نعم. المسألة هذه والمسألة سبقت في الشاب صلاة، فرق بين هذه المسألة وما سبق في باب التطوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر لما صلى صرف إلى برجلين. نعم، يعملون ذلك كلهم حاضرين من أول، ما جاء في أثناء الصلاة، ولو جاء في أثناء الصلاة لا، معمول على أنهم حضروا الإقامة. حديث يجب بن الأسود يا شيخ، إذا صلينا أحد الفروض وجاء رجل أرد أن أرد أن نتصدق عليه، ما في معنى ولو كان وقت نهي؟ الله إلا إذا كان وقت نهي. جاء بحديث مسلم من حديث شعيب، دخل رجل المسجد الرسول يصلي العصر وحده، فقال من يتصدق على هذا نص العصر. نعم، ثابت هذا. أي نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة. ولا تكره إعادة الجماعة في المسجد له راتب أو غيره، إلا أن يكره المسجد لقصد الإعادة. المعنى صلينا المسجد في المسجد المغرب مثلا، جاء جماعة آخرون لا بأس صلي كما قال الأمل، ما نقول الآن المسجد غديت في جماعة فلا تتكبر، هذا هو المعنى. يعني صلينا جماعة الراتب ثم جاءوا ناس آخرون وأقاموا جماعة فجتم الجماعة الأولى، ما في معنى. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما للعذر، وتكره فيها لغير عذر. أما مكة والمدينة فيكره إعادة الجماعة لغير عذر، فمثلا صلينا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي بجناس جماعة يصلون جماعة لا، هذا مكروه، إلا أن يكون لهم عذر في التأخر فلا مانع يصلي جماعة،

مع الإمام فقد أدرك الركعة. ولخبر أبي بكر فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حسنة ولا تعود، أي ولا تعود بأن تركع قبل أن تصل إلى الصف. ولم يأمره بالقضاء ولا وجوب عليه قراءة الفاتحة حينئذ لفوات محلها وهو القيام، لكن متى تكون مدركا للركعة؟ قولهم: وإذا أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا يندرج تحت عدة أسئلة. السؤال الأول: لو قلت مثلا أنا جيت والإمام في الركوع وركعت ورفع حالا قبل أن أسبح التسبيحات الواجبة، هل أكون مدركا للركعة؟ شوفوا، يعني وصلت يده إلى ركبته قبل أن يبدأ الإمام في سمع الله فقد أدرك الركعة. ما سبح ولا لم يسبح. شو تقولون؟ ما يشبه يعني يرفع بدي تسبيح يسبح بعد لو تسبيح واحد ثم يرفع. نعم ممكن يشبه يشبه إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة ويأتي بالواجب ولو بعد رفع الإمام ولو بعد رفع الإمام. السؤال الثاني: متى يكون الإنسان مدركا للركعة؟ هو أن تصل يداك إلى ركبتيك، إذا وصلت إليك يعني بحق متوسط في القوس في يديك الكبد قبل يرفع هذا أدنى مجزي للركوع. السؤال الثالث: لو شكيت جيت وركعت مع الإمام وإذا هو رفع، قلت والله أنا ركعت مع الإمام لكني ما أدري هل وصلت يداي ركبتي قبل رفع او بعد، ما عندي يقين. شو يقول الشيء انه ياتي بركعه ويسجد للسهو بخشيه ان يكون مدركا له، ان يكون مدركا له ركع الرجل ركعت انت ما خلاص. نعم الشيء نقول لا هذا السؤال ما بعد جواب. السؤال انك ركعت لكن مش عندك شك هل ركعت مع الإمام أو أن الإمام رفع في حال هويك للركوع أو أنك رشيت يديك الكف قبل يرفع، عندك تردد. يظهر الشيخ أنه يأتي بركعة بعد يعني زائد، يعني تقول ما يعتد ويسجد للسهو خشية أن يكون قتل. تقولون شك ما عندك لا يقتل في الشك هنا ما في بركة عدم أن الشك الأصل عدم إدراك البركة هذا هو الأصل وعلى السجود سهل لوجود هذا التردد. هنا سمع لك الحديث على إمام أبو داود صحيح مشهور الحديث حديث أبو داود الحديث مشهور فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. كذلك ويأتي بتكبيرة الركوع قائما لأنها في الحقيقة هي تكبيرة الإحرام، فلا يجوز لك أن تركع في حالة الهوي ما دام أنها هي تكبيرة الإحرام، لأن من شرط صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. نعم. يجي واحدة، لكن لو كبر تكبيرة التحريم ثم تكبيرة الواجبة أحسن. نعم. فسرها الرسول اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال لنا في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمر بقضاء الركعة، هو اللي فسرها لنا. وهذا الحديث من أدرك مع الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، هو اللي فسرها لنا. ثم يطمئن ويتابع. وأجزاء التحريم عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. كذلك لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، والأفضل بعدما يكبر تكبيرة الإحرام قائم يكبر للركوع، وإن اجتزى بتكبيرة الإحرام لا بأس، ما بمعنى وإن اجتزى بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام هذا لا يجزي. نعم. ويستحب دخوله معه حيث أدركه. ويستحب للمأموم دخوله مع إمامه حيث أدركه، المعنى يستحب لك أن تدخل مع الإمام، جئت مثلا والإمام ساجد لا ينبغي أن تقف حتى يقوم وتدخل معه بعد قيامه، أو مثلا في السجدة الأخيرة سجد السجدة الأولى وقام وسجد السجدة الأخيرة وجيد، يستحب أنك تدخل معه في السجدة الأخيرة وتتابعه. لحديث علي إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، إلا أنه لا يعتد بها. نعم. نعم. إيش؟ لا صل جماعة مع الجماعة الجدد. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، المعنى جئت والإمام ساجد أو جالس للتشهد، وقلنا لك إن الأفضل أنك تدخل مع الإمام على أي حال، نقول لا تكبر لأنك لا تعتد بهذا الشيء اللي دخلت فيه مع الإمام، وهو أنك تكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم تنحط إلى السجود بلا تكبير، أو تنحط إلى الجلوس تشهد بلا تكبير، لأنك لا تعتد بهذا الجزء الذي أدركت الإمام فيه كالسجدة مثلا، ما أنت ما تقدم إنما هي زيادة عبادة ومتابعة للإمام، أو هذا التشهد أنت ما أنت ما تقدم به أيضا، إنما هو متابعة للإمام وزيادة فضل وعبادة، أما من أنك تعتد به لا، ولكنك لهذا نقول اجلس معه لا تكبر، إنما تكبر تكبيرة الإحرام ثم انحط بدون أن تقول الله أكبر في حالة الهوء للركوع للسجود، بخلاف الركوع فالأفضل أنك تكبر لأنك معتد بذلك الجزء وهو الركوع. نعم. ويقوم مسبوق به. ويقوم مسبوق بالتكبير لأنه أصبح دخل مع الإمام، معنى ويقوم مسبوق به يعني جئت والإمام ساجد، قلنا لك مثل ما تقدم تكبر تكبيرة الإحرام وتنحط معه في السجود بدون تكبير، قلت طيب أنا انحطيت معه بلا تكبير، سجدت قمت من السجود تكبر، نقول لك نعم كبر لأنك دخلت مع الإمام في صلاته. نعم. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، وهذه كثير يقع فيها بعض العامة ممن سبق في صلاته، المعنى جئت مثلا فايتك مع الإمام ركعة، طيب أدركت مع الإمام في الركعة الرباعية